الحمد Oh! يا هادي يا هادي. الله هو إلا ذكر كمان يا سيدنا الشيخ. تجلي رباني بيه. ما الحاقة؟ نعم قال لي يا رب. وما Oh. والله يا فترى القوم ما في وانشقت السماء والملك على أرجائها خطك يا شيخ محمد. والملك على أرجائها. ايوه يا سيدنا الشيخ صالح جدا. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. سلام سلام سلام استاذ الله يبارك فيك. Mm-hmm. Yeah. اجعلنا منه اللهم اجعلنا منه من يقول ها أم يا رب. وهو في عيشة راضية في كتابه. الله يكبر مخاطر. مش عارفين لهم. بلاش اهل الشمال دول. في جنة عالية الحرية. يا سلام يا سلام يا سيدنا الشيخ. هاني والله يا سيدي. هنية. الله. الله. قولوا واشربوا Oh, ثم خمس دقايق بعد كده مش عايزينك. انا عارف الموضوع والله. انت الهادي بقى ثم خمس دقايق ما كدناش بتوع الشمال عارفين ان المتقين مفازا له. الله يكرمك. يلا معلش قلت الابر للهادي يا اخي. انت بدعوه استجاب الله اكبر.